هل توجد مرابحة في الإسلام؟ المرابحة أو ما يطلق عليه الناس اليوم كلمة مرابحة، يعني أخشى أن يكون هناك خطأ في الفهم، لأن المشكلة في الاصطلاحات، هذه اصطلاحات حادثة جديدة. يعني عندما تقرأ كتب أهل العلم يقول المرابحة جائزة ولا يبالون في ذلك، لكن المرابحة عند أهل العلم غير المرابحة المشتهرة الآن عند الناس. الآن أنواع البيع ثلاثة كما يقول أهل العلم، إما مرابحة وإما نقيصة وإما تولية. مرابحة ونقيصة وتولية، هذه ثلاث أنواع للبيع. المرابحة هي أن آتي هذا القلم مثلا، طيب، فأقول لمحمد مثلا: يا محمد، هذا القلم اشتريته ب20 دينارا وسأبيعه عليك ب25 دينارا. يعني ماذا قلت له الآن؟ إذن سأربح منك 5 دينار. هذه المرابحة. المرابحة أن تبيع بربح، أن تبيع بربح، هذه المرابحة عند أهل العلم، وأن تذكر له كم ربحك. فقلت له اشتريته ب20 وأبيعك إياه ب25، هذه مرابحة. النقيصة العكس، أقول له: يا محمد، هذا القلم اشتريته ب20 وسأبيعك إياه ب15 دينارا. هذا نقيصة، هذا إيش؟ نقيصة، نقصت، خسرت. الثالثة التولية، وبعت اشتريته ب20 وسأبيعه ب20، يعني لا رابح ولا خسران. وهذه كل أنواع مباحة في البيع والشراء، ما في أي شيء، أي بأس أبدا. طيب، الذي يسميه اليوم الناس مرابحة كان يسميه أهل العلم ببيع المواعدة، بيع الوعد أو المواعدة، وهو أن يقول له أو أقول لمحمد: يا محمد، اشتري لي هذا القلم ثم أعدك أنني سأشتريه منك إذا اشتريته، اشتري لي هذا القلم وإذا اشتريته سأشتريه منك، سواء بربح، بخسارة، برأس ماله، هذا موضوع آخر. طيب، سواء نقدا مقسطا، هذا موضوع آخر، لكن يسمى بيع مواعدة، أي وعدته بالشراء منه إذا اشترى. لنفرض أن محمدا اشترى هذا القلم ب20 دينارا ثم قال لي: هاك هذا القلم الذي اشتريته لك ب20 دينار، خذه وأعطيني 20 دينار. إذا باعه إيش؟ برأس ماله، برأس ماله. طيب، إذا اشتريته منه ماذا أكون؟ أوفيت بوعدي ولا لا؟ أوفيت بوعدي واشتريته منه، هذا ما في، بس بيع مواعدة. افرض أن محمدا اشتراه ب20 وقال لي هو في البداية: طيب سأشتريه ب20 لكن سأبيعك إياه ب25، يعني أن أربح في شرائه لك. فقلت له: تم، اشتراه ب20 ثم باعني إياه ب25، إذا اشتريته أكون إيش؟ أوفيته بوعدي، وإذا لم أشتريه لم أوفي بوعدي ولا لا؟ لم أوفي بوعدي. فهذا بيع المواعدة، يقال له بيع المواعدة. تبقى قضية أن يشتريه ب20 يبيعه ب25، هذا موضوع آخر، هو هذه التجارة. التاجر ماذا يفعل؟ يشتري بقيمة ويبيعه بقيمة أخرى، أحيانا يشتري جملة ويبيع مفرقا، وأحيانا يشتري أشياء لا توجد في هذه البلاد يأتي من بلاد أخرى ويربح فيها إذا باعها في هذه البلاد، أو يشتري من شخص ويبيع لشخص. هذا هو البيع والشراء، لابد الإنسان يربح أو يخسر، هذا طبيعة البيع، التجارة مغامرة. فهذا تسمى بيع مواعدة، بيع مواعدة. والأصل في الإنسان أنه يوفي بوعده، فإذا وعدته أني سأشتري منه هذه البضاعة إذا اشتراها فهنا يجب عليه، لكن لا يلزمني شيء قضاء. يعني لو جاء محمد واشترى هذا القلم ب20 ثم جاءني قال: اشتريته لك ب20، هات أعطيني 20. قلت له: والله أنا محمد، الفترة هذه اللي رحت جبت القلم وجيت وكذا أنا غيرت رأيي، ما أريده الآن. ماذا فعلت؟ أخلفت الوعد. لو ذهب محمد للقاضي واشتكاني قال كذا كذا، يناديني القاضي مثلا قال هل هذا صحيح؟ قل صحيح. طيب ليش ما تشتري منه؟ ما بيشتري. حول غيرت رأيي. لا يملك القاضي أن يلزمني، لا يملك القاضي أن يلزمني، لكن القاضي قد يتهمني بالفسق بالمعصية لأن هذا آية المنافق إذا وعد أخلف، لكن لا يستطيع أن يلزمني قضاء يقول لي تدفع غصب عليك أو يسجنني أو كما يملك هذا، لكن يقدر يقول لي عيب عليك استح على وجهك أنت خايل للوعد أنت أنت أنت أنت يا جماعة لا أحد يشتري منه مرة ثانية لأن هذا ما هو كفوة، لكن ما يقدر يأخذ مني فلس واحد أبدا. لماذا؟ لأن شرعا غير ملزم، أنا أقصد قضاء، لكن أخلاقا ملزم. طيب لو امتنع محمد بعد ذلك جيته مرة ثانية قلت له بشتري منك، كان روح أنت من ثقة أنت من مضبوط أنت كذا، من حقه ولا لا؟ من حقه لأني أخلفت الوعد. فهذا يسمى بيع المواعدة، هذا بيع المواعدة، وهذا الأصل أنه جائز. الأصل شوف، عندنا المعاملات والعبادات، الأصل في المعاملات الحل، ما أتكلم عن اللي يخلف الوعد، أقصد أصل البيع. طيب أصل البيع المواعدة حلال، أصل المعاملات بشكل عام حلال ومباحة ما لم يثبت عدم ذلك، كما أن الأصل في العبادات المنع، ما يعبد الله إلا بما شرع. فالصحيح إذن بيع المرابحة الذي هو بيع المواعدة الأصل لا بأس به وجائز أن الإنسان يشتري، لكن أهم شيء أن لا يبيعني قبل أن يشتري، هذا ما يجوز. ما يقول لي طيب يلا أنا بيعك القلم هذا 20 دينار، هو أصلا للحين ما اشتراه، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس تملك، يجب أن يشتريه أولا ثم يبيعه بعد ذلك. طيب هذا بالنسبة للمرابحة.